عندما يذكر المغرب أن فلان كان من الأبدان وتبحث عنه ولا تجد مترجم، لكن هذا القائل أن فلان من الأبدان يعني رجل معروف من درس التعليم ومن علم علم الحديث، هل يستأنف في قول هذا في صوتيك وقت بعيد؟ يستأنف بقول هذا من هو الذي تعنيه؟ مثلا قول المنظار أحد رجل يسمى معدان قال هذا من الأبدان، ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة. ورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري عن أنه من في السماء أنه في عارف السماء، ولكن ما وجد له ترجمة. وردنا قول ابن المبارك في إمام الأبدان واحتج به ابن القيم رحمه الله واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، فهل يستأنس في أن يضع ما غيره ضعيف في بين الجدل؟ يعني هل يقال في حديث معدان هذا انه صحيح؟ لا يعني حسب يعني يتقوى بشواهده او انه يستأنس به او يحتج يعرض به، يعني أقل الأحوال يقال فيه نعم. من الناحية الحديثية أنه مجهول نعم. لكنه من الصالحين نعم. يستأنس به نعم لا شك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.